سنن ابن ماجه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ودمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب متعة الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن المقدام عن الإمام المتقن الحافظ قال: نسائي ثقة، قال ابن خزيمة صاحب حديث، وهذه صاحب حديث، هذه فيها ما فيها من التصديق العالي كما كان أحمد يفعل ذلك. قال أبو حاتم: محله الصدق. قال: حدثنا عبيد بن القاسم. عبيد بن القاسم قال: ابن حبان لا يحل كتب الحديث إلا على سبيل التعجب، لا يحل كتب حديثي إلا على سبيل التعجب. قال الدارقطني: ضعيف. قال الدولابي: متروك الحديث. قال: حدثنا هشام بن عروة. وهو أيضا قال الحاكم أنه زل عن هشام بأحاديث موضوعة، وهنا الرواية عن هشام، فالحديث ضعيف، وعلته من عبيد بن القاسم. وهذا الحديث ليس ضعيفا فقط، بل هو ضعيف جدا. نعم. قال: وهشام بن عروة ثقة، حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. عن أبيه عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة في قوم، استغفر الله، هو جزما من الفقهاء السبعة، وكان محدثا فقيها تقيا نقيا، يصوم يوما ويفطر يوما، رواه الجماعة. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة وهي أعلم نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعار، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. انتهى. الباب هنا باب متعة الطلاق، باب متعة الطلاق. متعة الطلاق هي العطية التي يعطيها الزوج لزوجه بعدما طلقها لطريقته، تطيبا لخاطره، جبرا للكسر الذي لحق بها في الطلاق، كما فعل الحسن رضي الله عنه وارضاه عندما طلق امرأته فبعث إليها بعشرين ألفا وأثواب متعة، فقالت: هدية قليلة من حبيب مفارق. قال: لولا أنها مبتوتة لرددتها، لولا أنها مبتوتة لرددتها. وأيضا طلق عبد الرحمن بن عوف ومتع زوجته، وأيضا هنا الحديث حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم متع ابنة الجون أو الجون. القصة هنا الحديث فيه ضعف، وأن كان صح من طرق غير ليس فيه هذه الزيادة. فالقصة بأنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليها قال: هبي لي نفسك. قالت: أو تهب الملكة نفسها للسوق. هذا إن دل على شيء في القلب، لذلك لم تحظى بأن تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقال بأن عائشة كادت وقالت لها: إن دخل عليك لما رأت من جمالها فغارت، فقالت لها: إن دخل عليك فمسك فقولي أعوذ بالله منك، تكون لك الحظوة عنده. صراحة هذا لم يصح، ولو صح كيف يقال بأن عائشة تخدع هذا بهذه الطريقة؟ هذا لم يصح، بأنها قالت لها: قولي أعوذ بالله منك. فلما دخل سلم وقال لها: هبي لي نفسك، وقالت ما قالت، أراد أن تأنس فوضع يده عليها، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال لها سلم: عذت بمعاذ، الحق بأهلك. وهذه دلالة على التقى والإيمان. ولذلك مريم ماذا قالت؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فعلامة التقوى أنها إذا استعاذت أن تعيذها، إن استعاذت بالله تعيذها. لذلك قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عذت بمعاذ، الحق بأهلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا وهو أجود الناس، كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. فماذا قال؟ قال متعها بكذا وكذا، فمتعها النبي صلى الله عليه وسلم. عصب المسائل الفقهيه في هذا الباب هو الكلام على متعه النساء، متعه الطلاق يعني. فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، لان المراه المطلقه هي انواع واقسام. مطلقه مدخول بها مفروض لها المهر، مطلقه غير مدخول بها مفروض لها المهر، مطلقه مدخول بها غير مفروض لها المهر ولا المهر المثل يعني، ومطلقة غير مدخول بها غير مفروض لها المهر. هذه أقسامه الآن. فاختلفت أنظار العلماء في متعة الطلاق بهذا. الاتفاق على على استحباب المتعة لكل مطلقة، الاتفاق بين الفقهاء على استحباب المتعة لكل مطلقة، لقول الله جل في علاه وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. واختلاف العلماء في متعة الطلاق على أقوال ثلاثة أو أربعة، لكننا نختزل بالأقوال ستة، نختزلها إلى أقوال ثلاثة. القول الأول وجوب متعة الطلاق لكل مطلقة، الوجوب لكل مطلقة. وهذا قول للحنابلة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قول الله جل في علاه وللمطلقات عموما أو الآن وللمطلقات متاع بالمعروف، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلق قبل أن يدخل بها ومتعها ابنة الجون. طبعا وجه الدلالة هنا إيش يا ستار؟ ما وجه الدلالة لابن تيمية أو للحنابلة أو الأحناف الذين قالوا بالوجوب عموما من الحديث؟ ما وجه دلالة الوجوب من الحديث؟ جاءت قال فعل، والفعل أدل من القول. نعم. يعني تستدل أيضا سكينة بالفعل، ويستدل سعيد قال أمر الأمر بالأمر، صح كده؟ نعم. وصهيب قال الأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأمة، لا وافقك صهيب على ما تقول. نعم تفضل. خلاص ليس في محمد صاحب فعل النبي ومحمد فعل النبي. ممتاز، الجميع قالوا فعل النبي، وإجابة سديدة جدا. لولا عدم الإكمال لو أكملتموها إجابة جيدة سديدة تحتاج إلى فقط إكمال. دكتور تامر بينام في كهف مرصع بالأحلام الوردية، ويأتينا في آخر الدرس تقاعس ملوش نظيرة. دكتور تامر حزين أنا من تقاعسك. سيرين قالت يصرفها. الإجابات الماضية سديدة تحتاج لشيء واحد. هل أقول أنا؟ أين هو؟ عدم البيان في قولي؟ لا. طيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب صار واجبا. بتدور في رأسك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب وللمطلقات متاع بالمعروف، خبر يراد به الانشاء يعني متعهن. ففعل النبي خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب كان واجبا. القول الثاني قول الشافعية ومن وافقه من العلماء بأن المتعة مستحبة لجميع المطلقات. إذن القول الأول واجبة لجميع المطلقات، القول الثاني مستحبة لجميع المطلقات. ودليلهم عموم قول الله على المطلقات متاع بالمعروف، والصارف لهم بقوله حقا على المتقين في الآية الأخرى حقا على المحسنين. نعم حقا على المتقين، وقال حقا على المحسنين، فجعلها صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال إن لم يكن هو أعدلها. طبعا القول الثالث هو قول وسط، طبعا هذا قول الشافعية والمالكية ونوافقه. القول الثالث قول وسط، وهو قول الشافعي في القديم وقول الأحناف وقول الحنابلة، بأن المتعة واجبة للمرأة المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة اللي هي المفوضة، المعقود عليها التي لم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة، فالمتعة واجبة هنا وتكون مستحبة في غيرها، وهذا توسط في القول. وأصل ذلك قول الله جل في علاء فإذا نكحت المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أنا أريد فإن لم تفرضوا لهم لهن. أيوة أول الآية، ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب إذن قدره، إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن المرأة المعقود عليها التي لم يفرض لها فرضا مهرا إذا طلقها فلها المتعة وجوبا، فلها المتعة وجوبا بنص الآية، لها المتعة وجوبا بنص الآية. الحق بأن هذا القول مع قول الشافعية هو أولى الأقوال وأصح الأقوال، بأن المتعة واجبة للتي لم يفرض لها وهي معقودة عليها وطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وهي مستحبة في غيرها، وهذا هو أعدل الأقوال، هذا هو أعدل الأقوال. لكن القول بالوجوب عموما هناك كثير من الأدلة الصارفة لذلك، لا سيما كما قلنا أنه قال حقا على المتقين حقا على المحسنين. تبقى لنا مسألة أخيرة ألا وهي اتفاق العلماء بأن المتعة ساقطة إن كانت المرأة سببا في الطلاق. اتفاق العلماء بأن المتعة ساقطة إن كانت المرأة سببا في الطلاق، يعني اختلعت فبالخلع تسقط المتعة. نعم الفوائد المستنبطة، حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم القول الراجح هو الأخير مع ضميمة القول باستحباب استحباب المتعة لجميع المطلقات. لا لا يقاطع القول الثالث والراجح، ما قلت سأختزلهم في الثلاث ويكون ده الأصح، القول الثالث ولا القول الأصيح. نعم جود النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. أو لا يحوز الفضل، من وين هذه؟ ابنة الجود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوتهب الملكة نفسها للسوقة، ما لم تعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك لم تحظى بهذه الفضيلة فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسها. لذلك لا يستحق اللؤلؤة إلا من عرف قيمتها، لا يستحق اللؤلؤة إلا من عرف قيمتها. صحة الوكالة، أمر أسامة، وإن كان هذه زيادة منكرة لكن أنا يستفاد منها صحة الوكالة بأن يمتعها. هذه الثالثة كده أربعة، حسن المقدمات إلى الزوج إلى الزوجة. وهذا من فقه التعامل. من وين؟ نعم قالت أربعة أربعة. من وين؟ حسن المقدمات من وين تؤخذ؟ ما هو هذا؟ ذهب وضع يده تأنيسا فقالت أعوذ بالله منك. إذن هذه خامسة. قد انتهينا الحمد لله. لو في أي أسئلة تفضلوا. إعادة القول الثاني والثالث. القول الأول المتعة واجبة لكل مطلقة. القول الثاني المتعة مستحبة لكل مطلقة. القول الثالث بالتفصيل بأنها واجبة للمعقود عليها التي لم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة. قالت أعوذ بالله منك. أو تهب الملكة رأت نفسها رفيعة. نعم هو أصل الإيمان تصديق القلب التصديق. أصل الإيمان التصديق. نعم. ومن أركان الإيمان العمل عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. تفضل. يعني أنا لا أستطيع أقول بذلك لكن الحال أنها لا يعني لم تنزل على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لها لنفسك لأن تخضع له وتأنس به فترفعت. نعم. يقول على الزوجة أن تختار الألفاظ الحسنة. جزيت الجنة يا شيخ داود. هذا أدب جم الرفق مع الزوج. طبعا الألفاظ عندنا في مصر الآن أنا أستبدل الآن لابد أستعير من العوام حكمة من أعظم ما تكون. قالوا الملاف السعد. الملاف السعد. يقول وكيف تزوجت وهي لم تعرف من ده رد. نعم. تقول يقولون من نص الحديث الوارد في البخاري. يقولون في نص حديث الوارد في البخاري. هاتيه هاتيه يا مسدد ننتظرك الآن. هاتيه. تفضل. هاتوا يا أستاذ تامر. هاتوا حبيبي. هاتوا بابا. هاتوا. انت قاعد في المخيم بتاع حضرتك انت أصالة كل في كل هذه الأوقات وتأتينا في النهاية. ائتي بنص الحديث. نعم ولهن مثل. نعم إذا طلب من الزوجة أن تكون كذلك فلا بد للزوجة أن يكون كذلك. هذا صحيح. هذا صحيح. والحق أن الرجل هو المحرك الرئيس. إن كان حسن القول فالمرأة لابد أن تكون تابعة له في ذلك والعكس بالعكس. يقول ويندب أن يرش القبر ماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة. ما الحكمة في ذلك؟ على رش القبر بالماء لأن السلام رش القبر بالماء. رش قبر إبراهيم بالماء والثلاث حسيات قلنا لعلها تكون شفاعة في هذا الباب وهذا بنيناه أمس. نعم. وأما وضع الحجر على الرأس بحيث أنه لا يميل ولا يسقط. نعم. حتى لا يكون البلى أسرع إليه وتحلل الجسد. يقول شيخنا نصيحة لمن يختزل منهج السلف في كلام شيخين أو ثلاثة ويقول هذا الحق فقط. لا هذا ظالم. هذا ليس منصفا ومحجرا للواسع. بل من البدع أن تحجر على الناس أن تحمل الناس على مذهب معين أو على قول شيخ معين. من البدع أن تحمل الناس على قول شيخ معين. بل بعض العلماء يقولون تقنين الشريعة يدخل في مسائل الكفرية. تعرفون كيف؟ وهو حمل الناس على مذهب معين كأن الدين في هذا المذهب. وهذا خطأ مبين. المسائل الاجتهادية فللناس فهوم واجتهادات لا سيما إذا كان الخلاف يسع. وحمل الناس وقصر الناس على قول شيخ معين رفضه مالك. هذا أمير أبو جعفر المنصور قال له نحمل الناس على الموطأ. قال لا يا إمام لا يا أمير المؤمنين للناس فهوم واجتهادات. لا وهذا صحيح. وهذا تريده جاهلا لذلك حصر الناس وقصرهم على شيخ أو شيخين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.